رندفون تقدم الصوت الدافئ الأصيل كارم محمود. رندفون 16000 شارع 26 يوليو، تليفون 759 380. عني هواك ده انا قلبي عليل ودواه وياك، والنبي يا جميل خش عني هواك ده انا قلبي عليل ودواه وياك، والنبي يا جميل يا جميل يا جميل، والنبي يا جميل يا جميل يا جميل خش عني هواك، والنبي يا جميل يا جميل بالمشغول في الحب غريب، والشوق بيطول على كل حبيب بزيادة خصام، وبعت لي سلام بزيادة خصام، وبعت لي سلام والنبي يا جميل يا جميل يا جميل، والنبي يا جميل يا جميل يا جميل خش عني هواك، والنبي يا جميل يا جميل يا جميل سحر عليك اسم الله عليك، مش سحر عليك اسم الله عليك، النبي يا جميل يا جميل يا جميل، والنبي يا جميل يا جميل يا جميل خش عني هواك، جميل يا جميل يا جميل. يا فايتني وحيد يا أعز حبيب ذا الشوق بيزيد من قلك غيب يا فايتني وحيد ليه بعدك طال ابعت مرسال جميل يا جميل حش عني هواك والنبي يا جميل يا جميل يا جميل مش عني هوا ده انا قلبي عليل ودوا وياك والنبي يا جميل حش عني هوا ده انا قلبي عليل ودوا وياك والنبي يا جميل يا جميل يا جميل والنبي يا جميل يا جميل يا جميل حش عني هوا والنبي يا جميل يا جميل يا شغلني بخيالك من بعيد وتسوق دلالك من يا قاسي طالما طالك من تشغله في دنيته يقدر يطول يا غرام يا ما بتشغل وبتحير قلوب مش حرام لما تشغل قلبي وتخليله Thank you. فؤاد وعشق قلبي واللي حنت للهوى أول ما سمعت لحن حبي واللي قلبي اشتاق ليها واللي فكري بيناجيها واللي روحي هايمة بيها واللي روحي هايمة بيها كلهم مفضلش منهم حد جنبي يا غرام يا ما بتشغل وبتحير قلوب مش حرام لما تشغل قلبي وتخليه يدوب من حنين الناس ما بتفكرني بيهم مش راح انسى وانسى ليه والفكر متحير عليهم واللي خلاني افكر للنهار دايما واسهر واللي حير قلبي اكتر ظلم حالي ولهفتي وشوقي عليهم يا غرام يا ما بتشاغل وبتحير قلوب مش حرام لما تشغل قلبي وتخلي شافها القمر يتدارى ده عروسة وفداها عينيا جايبة لي السعادة وجاية ده عروسة وفداها عينيا جايبة لي السعادة وجاية ويا دنيا رضيت عليا ورقصتي لنا وغنيتي يا ليالي يا ليالي يا ليالي يا ليالي يا ليالي الفرح حليتي يا ليالي الفرح حليتي جبتي للعروسة وجيتي يا ليالي الفرح حليتي جبتي للعروسة وجيتي من بعد الكتاب والدخلة بقى بيت الحبايب بيتي بقى بيت الحبايب من قدك يا لبسة طرحة وزينات الفرح منصوبة الليلة دي ليلة فرحة من عمري ماهيش محسوبة من عيني الحسود يحميكي لعريسك ويفرح بيكي، من عيني الحسود يحميكي لعريسك ويفرح بيكي، دي ليالي الفرح لياليكي وفي كل الهنا تهنيتي. يا ليالي يا ليالي يا ليالي يا ليالي يا ليالي الفرح حليتي، يا حلوة وعيدي في الكوشة ساعة ما تنور، يوم ايدك ما تبقى في ايدي وانا وانتي نروح نتصور، هنونا كمان هنونا وبشمع الهنا زفونا، هنونا كمان هنونا وبشمع الهنا زفونا، حبايبنا اللي لازقونا ويا فرحة خلاص تميتي. يا ليالي يا ليالي يا ليالي يا ليالي يا ليالي الفرح حليتي، علشان ما هو حلو وغالي وغالي أهل عين حاجه، أهل عين حاجه عجبوه الحلو اللي شغال بالي بجماله ما شفتش اخوه الحلو اللي شغال بالي بجماله ما شفتش اخوه علشان ما وحيد وغير وغالي قال له عن العين حجبوه سلمت عليه وكلامه الحلو سحرني بعد ما أسرتني عليه وقالوا لي بيسأل عني رحت وسلمت عليه وكلامه الحلو سحرني بعد ما أسرتنا عليه وبقيت مش عارف مالي والعين والروح عشقوه وبقيت مش عارف مالي والعين والروح عشقوه علشان ما هو حلو وغالي وغالي قالوا عن العين حجبوه قالوا عن العين حجبوه اه حجبوه الحلو اللي شغال بالي بجماله ما شفتش اخوه الحلو اللي شغال بالي بجماله ما شفتش اخوه علشان ما هو حيل وغالي وغالي قالوا عن العين حجبوه قالوا عن العين حجبوه لكن جاره روح قبله كن مرسالي روح قبله كن مرسالي وبعيد عن عين زواره احكي له عن اللي جرالي احكي له عن اللي جرالي أمانة يا ساكن جاره روح قبله كن مرسالي روح قبله كن مرسالي وبعيد عن عين زواره احكي له عن اللي جرالي احكي له عن اللي جرالي روح ووصل شوقي وودي روح ووصل شوقي دليل الهوى عليا ودليل الهوى عليا ومعاك خد شمع وردي قدمهم مني هدية قدمهم مني هدية روح قول له هواها على بالي والعين والروح عشقوه علشان ما هو حلو وغالي وغالي قالوا عن العين حجبه أهلوا عن العين حجبوا حجبوا فرحة في عينيا والأمان الحلوة بتهفهف عليا السعادة في قلبي والفرحة في عينيا والأمان الحلوة بتهفهف عليا والليلة دي تحقق الحلم الجميل أودع الليل الطويل الليلة دي الليلة دي الليلة دي لما شوفتك جنبي لما شوفتك جنبي وإيديك في إيديا فكرة أول مرة شوفتك فيها صدفة والهوى سهانا واتقابلت عينينا اتقابلت عينينا واتقابلنا بعدها على شوق وعفة واتعهدنا لحد ما الاسم تنادينا والليلة دي تحقق الحلم الجميل الليلة دي الليلة دي الليلة دي والليلة دي أودع الليل الطويل الليلة دي الليلة دي الليلة دي لما شوفتك جنبي لما شوفتك جنبي وإيديك في إيديا اتعهدنا والهوى سهر عينينا ونكوينا بلوعته ولا جبنا سيرة واللي فات من عمرنا صعبا علينا مش خسارة يفوت مش خسارة يفوت مش خسارة يفوت ما بين أشجان وحيرة والليلة دي تحقق الحلم الجميل الليلة دي الليلة دي الليلة دي والليلة دي أودع الليل الطويل الليلة دي الليلة دي الليلة دي لما شوفتك جنبي لما شوفتك جنبي وإيديك في إيديا ليلة بيضة نورت عيش المحبة لما هليتي عليه نور زيادة والقرايب عيش السعادة جنبي وقديك في ايديا استنى واغني